أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. يقول الله جل وعلا في الآية 60 من سورة التوبة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. هذه الآية سبق الكلام على أكثرها في الدرس الماضي، ونعيد شيئا من الكلام عليها باختصار، فنقول إنما تفيد الحصر، فهي تفيد أو تحصر مصارف الزكاة في 8 مصارف لا غير، وهي التي ذكرها الله جل وعلا في هذه الآية. ولأهمية الزكاة تولى الله جل وعلا قسمة أو بيان مصارفها بنفسه جل وعلا، ولم يترك ذلك لأحد سواه، ولهذا إنما تخرج الزكاة في هذه الأصناف 8. وقد ذكرنا ليلة البارحة هل يشترط في إخراج الزكاة أن ندفع للأصناف 8؟ إذا أراد الرجل أن يخرج زكاة ماله لا بد أن يوزعها بين هذه الأصناف 8. ذهب إلى هذا بعض أهل العلم، وجمهور أهل العلم على أنه لا يلزم ذلك، فلو دفعت لصنف واحد أجزأ ذلك، لو دفع زكاته كلها للفقير أو للمسكين مثلا أجزأه ذلك. واستدلوا على ذلك بالحديث الذي في الصحيح في البخاري وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا وذكر الحديث وفيه وأخبرهم فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، فذكر مصرفا واحدا فقط وهو الفقراء. ولهذا يجوز أن تخرج الزكاة كلها للفقير مثلا، لفقير واحد أو لمسكين واحد، أو تعطى لابن السبيل أو تعطى للغارم، على ضوء ما هو مفصل في كتب الفقه. يقول الله جل وعلا: إنما الصدقات، والصدقات جمع صدقة، والمراد بها الزكاة، الأموال التي يتصدق بها، والزكاة التي تخرج سواء كانت من المال أو كانت من الحبوب أو من الثمار أو غير ذلك. إنما الصدقات للفقراء والمساكين. وذكرنا أن جمهور أهل العلم يرون أن الفقير أشد حاجة من المسكين، فالفقير هو المعدم الذي لا يجد شيئا أو يجد شيئا قليلا لا يكفي لحاجته، والمسكين أحسن حالا من الفقير، وهو الذي يجد نصف كفايته أو يجد ما يكفيه، لكن هو الذي يجد شيئا مما يحتاجه لكنه لا يكفي جميع ما يحتاجه. واستدللنا لقول الجمهور بقول الله جل وعلا: وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فسماهم الله عز وجل مساكين أو وصفهم بالمسكنة، وأثبت أن لهم سفينة يتاجرون عليها. إذن المسكين أحسن حالا من الفقير، لكن إذا لم يذكر في نص الآية أو الحديث إلا أحد الصنفين، ذكر الفقراء فقط أو ذكر المساكين فقط، فإنه في هذه الحالة يشمل كل واحد منهم الآخر. وأما إذا ذكر مفترقين كما هنا ذكر الفقراء والمساكين، فالفقراء هم الأشد حاجة، والمساكين هم المحتاجون الذين يجدون شيئا لكن لا يكفي لحاجتهم. ولهذا قال بعض أهل العلم إن الفقراء والمساكين إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. فإذا اجتمع في نص كما هنا افترق في الدلالة، فالفقير المعدم والمسكين الذي يجد شيئا لا يكفي لحاجته. وأما لو افترق ولم يذكر إلا واحد منهم فإنه يشمل الآخر، فإذا ذكر الفقراء فقط فإنه يدل على أن المراد به الفقراء والمساكين، وكذلك لو ذكر المسكين أو المساكين فإنه يدل على المساكين وعلى الفقراء أيضا. والعاملين عليها، وقلنا إن العاملون عليها، وقلنا إن العاملين عليها هم الذين يوكل إليهم ولي الأمر جباية الزكاة، يوكل إليهم جمع الزكاة وجباية الزكاة والسعي عليها، فهؤلاء يعطون من الزكاة مقابل عملهم، يعطون من الزكاة مقابل عملهم، لأنهم هم الذين عملوا على جمعها والسعي في الإتيان بها. ولكن إن كانوا أيضا فقراء، وهذا حتى ولو كانوا أغنياء، يعطون منها مقابل سعيهم وعملهم. لكن لو كان هؤلاء الجباة فقراء ومحتاجون فإنهم أيضا يعطون من الزكاة على أنهم من المساكين والفقراء، غير ما يعطون من العمل على الزكاة إذا كان ما يعطون من العمل عليها لا يكفي لحاجتهم. أما إذا كان يغنيهم ويكفيهم فإنهم يكتفون بذلك. والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، وقلنا إن التأليف المراد أنهم يعطون عطاء يتألفون به، إما على الإسلام يكون أحدهم كافر ويعلم أنه يعني عنده رغبة في الإسلام فيعطى مالا حتى يدخل في الإسلام ويكون من المسلمين. وإلا الأصل في الزكاة هذه المصارف أنها لا تدفع إلا للمسلمين، ما تدفع للكافر، إلا لمصلحة راجحة كما لو كان من باب تأليفه حتى يدخل في دين الإسلام. وقد يكون أيضا مسلما لكنه لم يثبت الإيمان في قلبه وهو كبير مطاع في قومه، فيعطى من الزكاة ما يجعله يثبت على الإسلام ويؤثر في من وراءه حتى يدخل في دين الله عز وجل، كما أعطى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأقرع بن حابس وعيينة بن حصن وغيرهم من كبراء العرب وأمراء العرب، أعطى كل واحد منهم 100 من الإبل يتألفهم بذلك، فحسن إسلامهم ودعوا من وراءهم من قبائلهم إلى الدخول في دين الإسلام. قال وفي الرقاب، وقلنا إن الرقاب المراد به جمع رقبة، والمراد به المملوك، المراد به المملوك المكاتب. وذلك أنه لما كان في حال قوة الإسلام ويأسرون من الكفار المحاربين رجالا فيضربون، يضرب الإمام عليهم الرق، يصبحون مماليك وعبيد. فلو أراد العبد أن يعتق فكاتب وليه وقال أعطيك 1000 ريال وأقسطها عليك، فإذا دفعتها لك تعتقني أصبح حرا، فإنه يعطى. لو أنه كاتب سيده فمثلا لم يدفع إلا قليلا يكمل بقية المبلغ من الزكاة حتى يعتق ويصبح حرا. بل ذهب الإمام أحمد وغيره من أهل العلم أن هذا ليس خاصا بالمكاتبين، بل كل مملوك، كل مملوك يجوز أن يشترى يدفع له من الزكاة ما يعتق به، وخاصة إذا كان سيده يؤذيه، أو كان سيده رجل فاسق، أو يخشى عليه أن يعني يضر مملوكه ومعاملته سيئة، فإنه يعطى من الزكاة حتى يعتق هذا المملوك ويصبح حرا. قال وفي الرقاب والغارمين، الغارمون جمع غارم، وبدأنا بالكلام على هذا وقلنا إن الغارمين قسمان، غارم لحظ غيره وغارم لحظ نفسه. فالغارم لحظ غيره يعطى من الزكاة ولو كان غنيا، لو كان غنيا. والغارم لنفسه هو الذي يتحمل غرامة أو مبلغا من المال من أجل الإصلاح بين المختلفين، فتكون هناك قبيلتان مثلا أو طائفتان من المسلمين صار بينهم خلاف وبغضاء، فيأتي أحد أهل الخير فيحاول يصلح بينهم حتى يعطي هذا هؤلاء مبلغا من المال مثلا ويعطي هؤلاء مبلغا من المال حتى يأتلفوا وتتفق قلوبهم ويتصالحون. إذا أعطى من ماله وغرم من أجل الإصلاح هذا يسمى غارم لحظ الغير لأجل مصلحة غيره مصلحة المسلمين، فإن هذا يعطى من الزكاة ما دفعه. فلو فرض أنه دفع 100,000 للإصلاح بين المختلفين فإذا جاء وقت الزكاة يعطى هذا المبلغ الذي دفعه إلا إذا أبى، هذا الغارم لحظ غيره. وأما الغارم لحظ نفسه فهو الذي يركبه أو يعني يصبح عليه غرامة مالية لحظ نفسه، رجل مثلا استدان مبلغا من المال لأجل أن يشتري بيتا وما عنده وفاء ما يستطيع أن يسدد هذا البيت، أو رجل اشترى طعاما أو كسوة له ولعياله لكن ما عنده ما يسدد به فإنه يعطى من الزكاة، أو مثلا استأجر بيتا ولا يستطيع دفع أجرة البيت مثلا فإنه يعطى، هذا غارم لحظ نفسه، هذا غارم لحظ نفسه. أو مثلا أخذ دينا من أجل الزواج أن يتزوج، وألحق بعض أهل العلم لو أراد الحج مثلا ما يستطيع أن يحج فإنه يعطى من الزكاة ما يحج به. إذن الغارم لحظ نفسه هو من تكون عليه غرامة أو مبلغا من المال لأجل مصلحته هو ولكن لا يستطيع سدادها، فإن هذا يعطى من الزكاة ما يسد دينه وغرامته التي تحملها وإن كان تحملها لحظ نفسه. قال والغارمين وفي سبيل الله، أيضا في سبيل الله المراد به الجهاد في سبيل الله، فيجوز إنفاق الزكاة وصرف شيء منها على الجهاد في سبيل الله، كأن يجهز غازيا يكون هناك رجل ليس عنده مال فلا يستطيع أن يذهب للجهاد، أو يشترى بها شيء من أدوات السلاح أدوات الجهاد، سواء كان اشتري له خيلا أو سلاحا أو غير ذلك، ما دام أنه الجهاد في سبيل الله فيجوز أن يصرف من الزكاة في هذا المصرف إذا كان هناك حاجة قائمة إلى ذلك. وهذه المسألة اختلف العلماء، هل هذا خاص بما يتعلق بالجهاد في سبيل الله أم أنه يجوز أن ينفق أيضا في وجوه الخير الأخرى التي تكون من سبيل الله، كما لو بني بها مسجد فهل يبنى من الزكاة مسجدا، المسجد في سبيل الله، أو الحج مثلا، أو فتح دور لتعليم القرآن أو تعليم العلم الشرعي وإعطاء المعلمين شيئا من الزكاة، هذا فيه خلاف بين أهل العلم، وأظهر القولين والله أعلم أن في سبيل الله لا يدخل في هذه الأمور، وإنما المراد في سبيل الله الجهاد في سبيل الله كما هو عرف المخاطبين بالقرآن حين نزوله، وهو عرف الصحابة رضي الله عنهم ومن معهم، فإن عرفهم أن المراد في سبيل الله المراد به ما يتعلق بالجهاد والغزو في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا. قال وابن السبيل، وابن السبيل هو المسافر، هو المسافر الذي انقطعت به السبل، وقيل للمسافر ابن السبيل لأنه لكثرة ملازمته للطريق، السبيل هو الطريق، فلكثرة ملازمته من أجل السفر في السبيل وفي الطريق قيل له ابن السبيل، وهذا كما يقال في ذاك الطائر الذي يلازم الماء يقال له ابن الماء لكثرة الملازمة، هكذا قال بعضهم في وجه تسمية المسافر بابن السبيل، قال لكثرة ملازمته للطريق نسب إليها. وبعضهم قال إن المسافر قيل له ابن السبيل لأنه يلزم هذا الطريق حتى يخرجه ويوصله إلى المكان الذي يريد، فكأن السبيل ولدته، كأن الطريق لما سار عليها ولدته وأوصلته أو أخرجته إلى المكان الذي يريد. الحاصل أن ابن السبيل المراد به المسافر، وابن السبيل يعطى من الزكاة ما يكفيه حتى لو كان في بلده من أغنى الناس، لو كان في بلده غنيا لكنه عرض له عارض في الطريق أو سرق ماله أو جاء للحج فسرقت أمواله مثلا وضاعت منه أو حصل له شيء، فإنه يعطى من الزكاة ما يكفيه إلى أن يصل إلى بلده. وهذا الأمر في هذه الأزمنة ولله الحمد قد من الله عز وجل على عباده بتيسر جلب الرجل لماله ولو كان ماله في أقصى بلاد الدنيا، يستطيع أن يسحب عن طريق البطاقة التي معه أو عن طريق الحوالة، فإن أمكن وجد طريقا يحصل به على المال على ماله فإنه لا يعطى من الزكاة لأنه غني. لكن لو أنه تعذر عليه ما استطاع أن يستجلب شيئا من ماله لينفقه في سفره فإنه يعطى من الزكاة، لأن الله جل وعلا ذكر ذلك في هذه الآية الكريمة التي ذكر فيها مصارف الزكاة. قال جل وعلا فريضة من الله، يعني هذه المصارف وهذا التقدير وصرفها للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبه وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، هذا الحكم فريضة فرضه الله، فرضها الله فرضا وحكم به فرضا مقدرا واجبا، ليس لكم الخيار فيه، ليس لكم الخيار في تركه واستبداله بغيره. ولهذا قال فريضة من الله أي حكما مقدرا بتقدير الله عز وجل وفرضه وقسمته، والله عليم حكيم جل وعلا، والله عليم قد أحاط علمه بكل شيء، ومن ذلك علمه بما يصلح العباد وما يكون نافعا لهم. ولهذا شرع لهم هذا الحكم وجعل الزكاة في 8 أصناف فقط، وحكيم جل وعلا يضع كل شيء موضعه، فهو الحكيم في أفعاله وفي أقداره وفي أحكامه، فهو جل وعلا الحكيم الذي يضع كل شيء في موضعه وأحكامه وتقديراته وأقواله في غاية الإحكام جل وعلا. هناك مسائل تتعلق بهذه نشير إليها من باب الفائدة. نقول إنه يمكن للرجل الغني أو الذي اشتغل في تجارة أو نحوها فأفلس أو خسر أو اشترى ثمرة فصابتها جائحة من السماء فركبه الدين، يجوز أن يعطى من الزكاة لأنه يدخل في حق الغارمين في قسم الغارمين، أو يدخل في المساكين، ويدل عليه الحديث الذي في الصحيح عند مسلم وغيره أن قبيصة ابن مخارق الهلالي رضي الله عنه قال تحملت حمالة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها، فقال أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. قال ثم قال يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة، المسألة يعني سؤال الناس أموالهم، تأتي الناس تقول أعطوني كذا أعطوني كذا، لا تحل المسألة إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، رجل تحمل حمالة اشترى تجارة أو ثمرة أو تحمل أمرا فأصابته فاقة بسبب ذلك، خسرت التجارة أو عرض له ما يعرض بحيث أنه أصبح لا مال له، هذا يجوز له أن يسأل، يجوز له أن يسأل بقدر حمالته فقط ولا يسأل زيادة عنها. قال رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش، قال ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه فيقولون لقد أصابت فلان فلانا فاقة فحلت له المسألة، أو رجل افتقر. أحيانا يا الله سبحانه وتعالى يقدر على عباده لحكم عظيمة، وقد يقدر على بعض عباده الفقر، يكون غنيا لكن يعرض له ما يعرض له فيمرض أو يصيبه شيء فيصبح فقيرا، فإذا شهد له ثلاثة من أصحاب الحجة يعني أصحاب العقول ما يتهمون مع الديانة بأنه صار محتاجا يعطى من الزكاة ويعطى إذا سأل. قال ورجل أصابته حاجة ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله، فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش. إذن هؤلاء الثلاثة يجوز لهم السؤال. وما سوى ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال فما سواهن من المسألة سحت يأكلها صاحبها سحتا. يعني المسألة بعض الناس يسأل يحب أن يسأل الناس نقول ما يحل لك، لا تحل المسألة إلا لحاجة إذا كان واحدا من هذه الثلاث، وأما ما زاد على ذلك فلا يجوز. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من يسأل الناس إنما يسأل جمرا، فليستكثر أحدكم أو ليستقلل، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال من سأل من غير حاجة فإنما هي خدوش في وجهي يوم القيامة يأتي نسأل الله العافية وقد ذهب لحم وجهي لأنه أذهب حياء وجهي في الدنيا فسأل من غير حاجة، فالجزاء من جنس العمل. ولا يجوز سؤال الناس، ومن سأل الناس تكثرا فإنما يسأل جمرا، يسأل جمرا نعوذ بالله يعذب به يوم القيامة، ولكن إن كان محتاجا فإنه يجوز له يسأل بقدر حاجته. من الفوائد أيضا التي تذكر هنا أن الزكاة لا تجوز على أصولك ولا على فروعك، لا تجوز على أبوك وأمك ولا على أجدادك وجداتك. لماذا؟ لأن هؤلاء تلزمك نفقتهم، يلزمك أن تنفق على أبيك وعلى أمك وعلى جدك وجدتك إن كانوا موجودين، يجب عليك أن تنفق عليهم، فلا يجوز دفع الزكاة لهم. كذلك فروعك، هؤلاء هم أصولك، وكذلك الفروع، فروعك أبناؤك وبناتك وأبناؤهم، فإنه يلزمك أن تنفق عليهم إذا كانوا فقراء وأنت عندك وافر من المال أو زيادة. وما سوى هؤلاء يجوز إخراج الزكاة عليهم، فيجوز أن تخرج الزكاة على أخيك أو على أختك إذا كان مستقلا بنفسه لست مسؤولا عن نفقته وهو مستقل في بيت مثلا، أو أختك متزوجة يجوز أن تدفع لهم، بل هذا أفضل. إذا كانوا محتاجين فقراء أو مساكين محتاجين للزكاة يجوز أن تخرج الزكاة لهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصدقة على الفقير صدقة وعلى القريب صدقة وصلة رحم. على القريب أفضل لأن فيه أيضا مع أنها صدقة ولك أجر المتصدق أيضا لك أجر صلة الرحم لأنك وصلت رحمك لما كان محتاجا، بشرط أن يكون مستحقا للزكاة، أما إذا كان غنيا لا يجوز أن تدفع له. من المسائل التي ذكرها بعض أهل العلم، ذكرها شيخنا العلامة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، قال يجوز للرجل أن يسدد من الزكاة أن يسدد دين أبيه أو دين ولده إذا كان سببه غير النفقة. مثلا والدك اشترى بيتا فركبه دين، يجوز أن تدفع الزكاة له لأن هذا ليس من النفقة، لكن والله الوالد عليه دين بسبب النفقة الأكل والشرب والملابس أو الأولاد، لا هذا ما يجوز إخراج الزكاة لأنه يجب عليك أنت أن تنفق عليه. لكن لا كان عليه دين، دين بسبب شراء بيت، شراء سيارة مثلا، نص شيخنا على أنه يجوز إخراجها له، قال لأن سببها ليس هو النفقة وإنما أمر آخر. وبعض أهل العلم يقول لا، الوالد كل والأبناء والآباء يجب عليك أيضا أن تسدد ديونهم، والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم. مسألة أيضا، لو أن رجلا له عند رجل فقير أخذ منه قرضا، أخذ منه 1000 ريال، فلما جاء وقت إخراج الزكاة قال أريد أن أسقط ديني الذي على فلان مقابل الزكاة، أنا اللي عنده 1000 ريال قرض خلاص أريد أن أسامحه فيها وأقول هذه زكاة، هل يجوز هذا أم لا؟ الصواب أنه لا يجوز، وحكاه شيخ الإسلام بأنه اتفاقا لا يجوز. لماذا؟ قال لأن الأصل في الزكاة هي حق لله، تدفعها طيبة نفسك فيها ولا تدفع بها عن نفسك ولا عن مالك، فأنت إذا أسقطت دينك عن الرجل معناته أنك راعيت حظ نفسك، حافظت على قرضك هذا كأنك أخذت القرض، والزكاة لله ما يبلك، حق واجب عليك، فلا يجوز أن تتنازل. قالوا أيضا الزكاة فيها أخذ وإعطاء، خذ من أموالهم، فلا بد فيها من أخذ وعطاء. أيضا لا بد من النية، إنما الأعمال بالنيات، فلو نواها زكاة قبل أن يقرضه نواها زكاة هذا لا حرج في ذلك حين إخراجها. نعم. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم، والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم، يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. ثم قال جل وعلا ومنهم الذين يؤذون النبي، سياق هذه الآيات كله في المنافقين، كله في المنافقين، ويذكر الله جل وعلا من خزاياهم ومن أفعالهم القبيحة الشيء الكثير، ولهذا يقول ومنهم ومنهم ومنهم، حتى قال بعض أهل العلم إن هذه السورة تسمى بالفاضحة لأنها فضحت القوم، وقيل لها وسماها بعض أهل العلم بالمقشقشة لأنها قشقشت وأظهرت كل ما عند القوم من النفاق. وسبق أن ذكرنا أن الله جل وعلا قال إنما الصدقات للفقراء، أنه قال هذا في سياق قوله ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا، فبعد أن بين أن هذه من صفات المنافقين الطعن والعيب في النبي صلى الله عليه وسلم في باب الصدقة، فإن أعطوا منها رضوا وإذا لم يعطوا إذا هم يسخطون، بعد أن ذكر عيبهم ذكر هذه الخصرة الخبيثة فيهم وطعنهم على النبي صلى الله عليه وسلم، أردف ذلك ببيان أن قسمة الصدقات مردها إلى الله جل وعلا، والنبي صلى الله عليه وسلم قاسم إنما هو يقسم، فالله جل وعلا هو المعطي، والنبي صلى الله عليه وسلم ما عليه إلا أن يقوم بقسمة المال كما أمره الله جل وعلا. ثم عاد بعد ذلك إلى ذكر شيء من صفات المنافقين في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال ومنهم، فقال جل وعلا ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، ومنهم أي ومن المنافقين الذين يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم بالطعن فيه والعيب ويقولون أذن، ومعنى أذن أي سامع لكل ما يقال له مع التصديق، يقال للرجل الذي يصدق كل ما يسمع يقال فلان أذن، ولهذا قال ابن جرير الطبري أذن أي سامعة يسمع من كل أحد ما يقوله فيقبله، هذا على سبيل الطعن، وذلك أنهم قبحهم الله، كانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيحلفون يعتذرون فيحلفون على ذلك فيقبل النبي صلى الله عليه وسلم منهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقبل منهم لأنهم حلفوا واعتذروا فقبل ظاهرهم، فهم مع خبثهم يكذبون أولا ثم يجعلون تصديق النبي صلى الله عليه وسلم لهم طعنا فيه، يقول هذا أذن افعل ما شئت وتعال اعتذر إليه يصدقك، وهذا من خبثهم وهذا من نفاقهم وكفرهم بالله جل وعلا، ولهذا دافع الله عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال قل هو قل أذن خير لكم، قل أذن خير، قل إن نبينا صلى الله عليه وسلم أذن خير، يعني يستمع للخير ولأهل الخير ويقبل الخير ممن قاله، وهذا هو الواجب على كل مسلم أن يكون أذن خير، إذا أحد قال لك خير أو أمرك بخير أو أسدى إليك خير فكن أذنا سامعة له اقبل ذلك منه، هذا هو الواجب على المسلم. ومن ذلك لما حلفوا له بالله صدق أو قبل هذا منهم، وإن كان يقع في قلبه أنهم كذبة لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف له بالله فليرضى ومن لم يرضى فليس منا. فرضاه صلى الله عليه وسلم من باب تعظيم الله جل وعلا لما حلفوا له به، لا أنه يخفى عليه أمرهم. ولهذا الله جل وعلا قال له في آية أخرى ولا تعرف أنهم بلحن القول، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف المنافقين بلحن القول، بل قد أنزل الله عز وجل عليه وأخبره بأسمائهم. جاء في بعض الآثار أن الله أخبره بسبعين رجلا بأسماء سبعين رجلا من المنافقين، ولهذا قال لحذيفة يا حذيفة تعال اكتب أسماء المنافقين أو احفظ عني فلان وفلان، وعدد له أسماء المنافقين. لكن كان يأخذهم بالظاهر، فهم يقولون أذن يعني رجل يستمع لكل أحد ويصدق كل شيء. فدافع الله عن نبيه قال قل هو أذن خير لكم، نعم هو أذن مستمع للخير ولأهل الخير ولمن قال خيرا. هذا يجب على كل أحد، الحق ضالة المؤمن أن وجده أخذه. ولهذا قال قل هو أذن خير، نعم قل أذن خير لكم، والمراد لكم أي للمؤمنين. ثم قال يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين. قال ابن جرير الطبري يؤمن بالله أي يصدق بالله وحده لا شريك له، يصدق ويقر بالله وحده لا شريك له. ويؤمن للمؤمنين قال أي ويصدق المؤمنين لا الكافرين، يصدق المؤمنين إذا حدثوه ويثقوا بكلامهم لا الكافرين ولا المنافقين، لا الكافرين ولا المنافقين. قال ورحمة للذين آمنوا أي اتباعه أو هو صلى الله عليه وسلم رحمة، كما قال جل وعلا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فهو الرحمة المهداة. ولهذا من آمن به واتبعه فقد شملته هذه الرحمة ودخل في رحمة الله، لأن الله بعثه وأرسله صلى الله عليه وسلم رحمة للناس، فمن آمن به واتبعه نجا من النار ودخل الجنة وكان على سبيل الإيمان فدخل في رحمة الله ونالته رحمة الله جل وعلا وسلك مسالكها، ومن أعرض عن ذلك فقد عرض نفسه للعذاب والنكال. ولهذا قال جل وعلا ورحمة للذين آمنوا منكم، ثم قال وهم الذين كفروا، قال والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم، الذين يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم هؤلاء المنافقون الذين يطعنون عليه ويعيبونه صلى الله عليه وسلم، فتارة يقولون هو أذن، وتارة يقولون راعنا، وتارة يقولون يلمزونه في الصدقة، وتارة من خزاياهم الكثيرة. فهؤلاء الذين يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم لهم عذاب أليم عند الله جل وعلا، ومعنى أليم أي مؤلم موجع مذل لمن لحق به، فلا يظنون أن ما يقومون به من الطعن والعيب واللمز ويسترون ذلك بالأيمان، لا يظنون أن هذا يغيب عن الله جل وعلا، فإنه يعلم السر وأخفى، والله لهم بالمرصاد. فمن وافى على ذلك ولم يتب توبة نصوحة فإن الله سبحانه وتعالى يجازيه على ذلك أشد العذاب في نار جهنم، نعوذ بالله من ذلك. ثم قال جل وعلا يحلفون بالله لكم ليرضوكم، إذا لقوا النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين حلفوا لهم إنهم معكم وإنهم على ما أنتم عليه وأنهم على الإسلام لأجل أن يرضوكم، وهذا دليل أن القوم غير مخلصين، وإنما أعمالهم هذه لوجه النبي صلى الله عليه وسلم ووجه الصحابة، ليسوا مخلصين لله. ولهذا يحلفون ويقسمون الأقسام الأيمان المغلظة لأجل أن يرضوا الناس، وهم يكذبون في حق الله جل وعلا، فهؤلاء أبعد الناس عن الإخلاص. وقد ذكر قتادة رحمه الله أن سبب نزول هذه الآية أن رجلا من المنافقين قال والله إن هؤلاء لخيارنا وأشرافنا لكبراء قومه، فإن كان ما يقول محمدا وإن كان ما يقول محمد حقا إنهم لشر من الحمير، يقصد هؤلاء هم أشرافنا، عبد الله بن أبي وأمثاله. فإذا كان ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم وما يتلو من القرآن في حقهم حق، إن هؤلاء رؤساؤنا شر من الحمير. فسمعه رجل من الصحابة أو رجل من المسلمين فقال والله إن ما يقول محمد صلى الله عليه وسلم لحق، ولا أنتم أشر من الحمير. ثم ذهب الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء عند النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حملك على الذي قلت؟ فجعل يلتعن ويحلف أنه ما قال، جحد وصار يحلف ويكذب أنه ما قال. والصحابي يقول اللهم صدق الصادق وكذب الكاذب، يدعو الله اللهم صدق الصادق وكذب الكاذب. قال فأنزل الله جل وعلا يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. وهذا موقف على قتادة، ومعلوم أن قتادة ليس من الصحابة رضي الله عنهم، فيكون هذا مرسل فيه انقطاع. لكن لا شك أن المنافقين كانوا يفعلون هذا كما أخبر الله، كانوا يحلفون بالله للنبي صلى الله عليه وسلم وللصحابة والمؤمنين ليرضوهم، حتى يرضوا عنهم ولا يقتلوهم، وهم كذبة، والله أحق أن يرضوه، الله أحق أن يرضوه بأن يدخلوا في الإيمان دخولا حقيقيا ويكونوا من أهل الإيمان، ولا يحلفون كذبا ليرضوا الناس. ولهذا قال جل وعلا يحلفون لكم، يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين، إن كانوا مؤمنين حقا، لكنهم ليسوا بمؤمنين، هم المنافقون. وقوله إن كانوا مؤمنين هذا من الحث والحظ لهم حتى يكونوا من أهل الإيمان، كونوا مؤمنين حقا. وأرضوا الله جل وعلا وأرضوا رسوله، واحذروا من إرضاء الناس في سخط الله جل وعلا. ثم قال جل وعلا ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. ألم يعلموا علم اليقين، علم الحقيقة، العلم الذي يترتب عليه تصديق الخبر، وهذا استفهام على سبيل التقرير، وقد يكون على سبيل الإنكار. فهم يعلمون أن من حاد الله ورسوله أنه في الأذلين، فهم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم على حق، ويعرفون أن دينه دين الحق، ولهذا أظهروا الاستسلام له ظاهرا، وقلوبهم منطوية على الكفر والشرك. فقال جل وعلا ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله، ومحادة الله ورسوله هي مشاقة الله ورسوله، هي مشاقة الله ورسوله، بحيث يكون في حد وجانب وشق غير الجانب والشق الذي فيه الله ورسوله، وهو الحق الذي لا مرية فيه. فهؤلاء يحاددون الله يعني يشاقون الله ورسوله، ويكونون في حد وجانب وشق غير جانب الحق والإيمان، وذلك بكفرهم ونفاقهم. قال الله جل وعلا من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم، من حاد الله ورسوله فلم يدخل في سبيل المؤمنين ولم يؤمن بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم ويكون من أهل الإيمان، فإن له نار جهنم يوم يلقى الله جل وعلا، فإن له نار جهنم خالدا فيها. وجهنم اسم من أسماء النار، والنار لها عدة أسماء، فمن أسمائها جهنم والحطمة والنار والسعير ولظى وغير ذلك من الأسماء. لكن كل اسم يحمل وصفا ليس في الاسم الآخر، فقالوا إن جهنم يدل على شدة الظلمة وبعد قعرها، بعد قعر النار وشدة ظلمتها، فلهم نار جهنم أي نار شديدة الحر مظلمة، نسأل الله العافية والسلامة. ثم قال خالدين فيها، خالدون فيها أي ماكثون فيها أبد الآباد، لا يقضى عليهم فيموتوا وما هم منها بمخرجين، نسأل الله العافية والسلامة. فباعوا الحياة الأبدية بحياة قصيرة، فعمر الإنسان مهما طال قصير لا يساوي شيئا مع الآخرة، فإن الآخرة لا نهاية لها، أما الدنيا منتهية، كل من عليها فان، لا بد أن يموت أهل الدنيا، فكم يعمر الإنسان؟ قل عمر 100 سنة ثم ماذا؟ ثم الموت. لكن إذا أصلح عمله فإنه يحيا حياة طيبة في الآخرة التي لا تنتهي، لا تقدر بعدد ولا بمدة، لا يقال يعيشون 1,000,000 سنة أو 1,000,000,000 سنة وبعد ذلك ينفك العذاب عنهم، المراد به الكفار الذين هم أهل النار، لا، خالدين فيها أبد الآباد. ولهذا الخلود هو المكث المدد الطويلة، وإذا أكد بأبدا فهو الذي لا نهاية له، وهو وإن لم يؤكد هنا بأبدا فقد أكد في آيات أخرى، فالقرآن يفسر بعضه بعضا ويبين بعضه بعضا. فالحاصل أن المنافقين النفاق الاعتقادي خالدين في النار أبد الآباد، ولذلك أخبر الله جل وعلا أنهم في الدرك الأسفل من النار تحت عبدة الأوثان والأصنام، نعوذ بالله من ذلك. قال ذلك الخزي العظيم، أي هذا العذاب، عذاب جهنم والخلود فيها، هو الخزي العظيم، أي الذل والصغار الكبير، كما قال ابن كثير، قال وهذا هو الذل العظيم والشقاء الكبير، نسأل الله العافية والسلامة. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. ثم قال الله جل وعلا يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم. يحذرون أي يخافون أن ينزل القرآن ويخبروا بحقائق قلوبهم وما كانوا يبطنونه ويكتمونه ويظهرون خلافه ويحلفون عليه. قال مجاهد يقولون القول بينهم ثم يقولون عسى الله ألا يفشي علينا سرنا هذا، عسى الله ألا يفشي علينا سرنا هذا، لأنهم يعرفون أنهم كذبة، ولهذا هم يحذرون من هذا، يحذرون أن يظهر هذا، لأنهم قبل منهم في الظاهر النبي صلى الله عليه وسلم لما حلفوا له، وكذلك المؤمنون لما حلفوا للمؤمنين قبلوا منهم هذا، ولكن كانوا يخافون في قرارة أنفسهم ويحذرون من أن يظهر الله حقيقتهم ويظهر ما في قلوبهم من الكفر والنفاق والكذب وغير ذلك في إنزال آية من كتابه. قال جل وعلا يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم. قال جل وعلا قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. قال السعدي أي استمروا على ما أنتم عليه من الاستهزاء والسخرية بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالمؤمنين، لأنهم يلمزون النبي صلى الله عليه وسلم ويلمزون المؤمنين ويطعنون فيهم ويسخرون منهم ويقولون عن النبي صلى الله عليه وسلم هو أذن، هذا كله من باب السخرية والاستهزاء. قال الله جل وعلا قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون، إن الله مخرج ما كنتم تخفونه في قلوبكم، وأخرج الله ذلك في هذه السورة، فضحهم وجل أمرهم ومنهم، ولكن مع ذلك لم يسمي أسماءهم. قالوا ذلك لحكمة عظيمة، ذكر الشيخ السعدي شيئا منها، قال أولا لأن الله جل وعلا ستير يحب الستر، فذكر أسمائهم بعينها لا يترتب عليه كبير فائدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلعه الله على أسمائهم، ولأن الصحابة عرفوهم بلحن القول لما جاءت هذه الآيات، والصحابة يعرفون أن هذه التصرفات من فلان وفلان وفلان، علموهم وعرفوهم. لكن أن تدون أسماؤهم إلى يوم القيامة لا، ليس هناك داع لهذا. قال والأمر الثاني أيضا أن يتعظ الناس بتجنب هذه الصفات بغض النظر من الذي فعلها، فعلى كل مؤمن أن يحذر من هذه الصفات بغض النظر من الذي فعلها، الذي فعلها أمره إلى الله والله عليم به وسيجازيه، لكن الواجب على كل ناصح لنفسه أن يحذر من الاتصاف بهذه الصفات التي من فعلها فهو من المنافقين النفاق الأكبر، النفاق الاعتقادي الذي يخلد صاحبه في نار جهنم، نعوذ بالله من ذلك. وقد حصل ما حذروا منه وأظهر الله عز وجل ذلك في هذه السورة، سورة براءة، سورة التوبة، وأظهر ما كانوا يخفون وتبين أمرهم حتى عرفهم الصحابة رضي الله عنهم، لأن الصحابة يعايشون هؤلاء القوم، يعيشون معهم ويرون منهم هذه الأفعال ويسمعون منهم هذه الأقوال، فلما نزلت هذه الآيات علموا أن الذي قالها فلان وفلان فهو معروف لهم. ولكن حتى يتعظ كل مسلم، وهذا الفعل ليس خاصا بأولئك النفر المنافقين، بل كل من فعل فعلهم فهو مثلهم، ولهذا يجب على المسلم أن يحذر من هذه الصفات الذميمة القبيحة. ثم قال جل وعلا ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. سبب نزول هذه الآية هو كما جاء عن ابن عمر وعن محمد بن كعب وعن زيد بن أسلم وعن قتادة، دخل حديث بعضهم في بعض وإسناده حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى غزوة تبوك كان معه بعض المنافقين، وإنهم قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أكبر بطونا وأكذب ألسنة وأجبن عند اللقاء، يعنون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء، يعنون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء، فقالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، لأنه قديما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن التابعين وأتباع التابعين العلماء يطلق عليهم القراء، إذا قيل القراء المراد بهم العلماء، لأنهم هم الذين يقرؤون القرآن ويعلمون ما فيه، لكن بعد ذلك صار يسمى العلماء، القراء صار على من يحسن قراءة القرآن ولو لم يكن عالما بالشريعة، لكن هم هنا يريدون علماء الصحابة الأقرأ لكتاب الله والأعلم به، يعنون أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أكبر بطونا، هذا استهزاء، لا هم للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه عندهم في زعمهم إلا الأكل، يمه يأكل حتى يصبح بطنه كبيرا، وأكذب ألسنا كذابين ما رأينا أكذب منهم، وأجبن عند اللقاء، إذا جاءت المعركة انهزموا وفروا، قبحهم الله وأخزاهم، وهذا استهزاء بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم وبالمؤمنين، لأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله هو الذي أرسله وأيده، فمن طعن به واستهزأ به وصفه بهذا فقد كذب الله واستهزأ بقول الله، وكذب واستهزأ بالرسول، بل واستهزأ بالمؤمنين. قال فسمعهم عوف بن مالك رضي الله عنه، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسرعا يريد أن يخبره بقولهم، قال فلما انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإذا القرآن قد نزل عليه بهذه الآيات، قال فجاء هذا الرجل الذي قال هذه المقولة، وهو رجل يقال له وديعة ابن ثابت، وأيضا كان معه رجل يقال له مخش ابن حمير، كان مع آخرين من المنافقين، فلما جاء الصحابي عوف بن مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجد القرآن قد سبقه، جاء هذا الرجل وهو وديعة ابن ثابت، جاء وأخذ بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالنسعة، النسعة هي سير من جلد، إما يوضع زمام للناقة أو يربط فيه الرحل. فالحاصل أنه جاء ودنا من النبي صلى الله عليه وسلم والنبي قد ارتحل، فأمسك بزمام أو بنسعة الناقة يريد يوقفها ويكلم النبي صلى الله عليه وسلم ويعتذر ويقول: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب، إنه حديث الركب، نريد نقطع به عنا الطريق، نخوض ونلعب، ما نقصد. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد على أن يقول له أن يتلو الآية: قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. قال ابن عمر: ولقد رأيته والحجارة تنكب قدميه وهو يعتذر للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي لا يزيده على قراءة هذه الآية. إذن هذا هو سبب نزول الآية، وهو أن قوما من المنافقين في غزوة تبوك طعنوا في النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بهذا الطعن الخبيث القبيح. وجاء في بعض الروايات أنهم قالوا أنهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يسيرون أمامه، فقالوا: يظن هذا وأصحابه أن قتال بني الأصفر أو جلاد بني الأصفر مثل جلاد العرب، لا يؤتين به هو أصحابه مقرنين في الحبال كأننا ننظر إليهم. ولا شك أن هذا من الاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالتخذيل للمسلمين في جهادهم، فأخزاهم الله وأذلهم وسجل عليهم هذا القول الكفري. ومن هنا نأخذ فائدة عظيمة، وهي وجوب الحذر من الاستهزاء بالله جل وعلا أو برسوله صلى الله عليه وسلم أو بدينه أو بكتابه أو بالمؤمنين، فإن الاستهزاء بالله وبنبيه وكتابه ودينه كفر مخرج من ملة الإسلام. لهذا الله جل وعلا يقول: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. الاستهزاء كفر يا أخوان، هذا يحذر الإنسان. أحيانا بعض الناس قد يتكلم بكلام وهو في الحقيقة يطعن في النبي صلى الله عليه وسلم أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يطعن في لحيته أو في لباس من يتأسى به وتقصير ثوبه مثلا أو بعض الأشياء، ولا يعلم أنه إنما يستهزئ بالرسول صلى الله عليه وسلم ويطعن في الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا عد العلماء ومنهم شيخ الإسلام المجدد من نواقض الإسلام الاستهزاء بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم أو بشيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه رسول رب العالمين وما جاء به فهو الحق الذي لا مرية فيه، فلا يجوز الاستهزاء به أو الطعن، لأن هذا لا يصدر من قلب مؤمن، إنما يصدر من قلب مليء بالنفاق والكفر والشك، نعوذ بالله من ذلك. قال جل وعلا: ولئن سألتهم، إن سألتهم يا نبينا عن مقولتهم إنما ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أكبر بطون وأكذب ألسنة وأجبن عند اللقاء، لا يقولن، يعني سألتم عن هذا الطعن وهذه المقولة الخبيثة، لا يقولن لك إنما كنا نخوض ونلعب. هذا مجرد خوض في الكلام، خوض في الكلام الأخذ والعطاء من غير قصد، ونلعب لعب، هذا لا نقصد فيه شيئا، إنما الطريق طويل إلى تبوك ونحن نتحدث ونخوض في هذا الكلام فقط حتى نقطع الطريق عنا، نقطع الطريق بهذه الأحاديث. هذا كذب، ما يجدون من الحديث الذي يخوضون به إلا الطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كذبوا والله، بل هم منافقون معقودة قلوبهم على الكفر بالله وعلى بغض رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. ولهذا يقول الشيخ السعدي في تفسير هذه الآية: نخوض ونلعب، قال: أي نتكلم بكلام لا قصد لنا به ولا قصدنا الطعن والعيب. وقال ابن عطية في المحرر الوجيز: نخوض ونلعب، أي غير جادين في هذا الكلام الذي نقوله، ولكن هذا قول بالألسنة وهم أكذب الخلق. ولهذا الله جل وعلا رد عليهم ولم يقبل عذرهم، بل بين أنهم يستهزئون، أنهم قالوه قصدا وليس خوضا ولا لعبا، بل عن قصد واستهزاء. فقال جل وعلا: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ ما قبل عذرهم، وبين أنهم يستهزئون حقا وأنهم يقصدون، وهذا الاستفهام للإنكار والتوبيخ لهم. قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. إذن الاستهزاء بالله أو برسوله صلى الله عليه وسلم أو بدينه أو بكتابه هذا كفر مخرج من ملة الإسلام، لأنه لا يصدر من قلب مؤمن يؤمن بالله وبكتبه ورسله. قال لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. المنافقون عندهم شيء من الإيمان كما أخبر الله عز وجل عنهم في أول سورة البقرة، وإن كانوا هم ينقسمون إلى قسمين، قسم منهم صم بكم عمي فهم لا يرجعون، وقسم منهم كمثل صيب أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في أذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا أي وقفوا. قال ابن جرير الطبري دليل أنهم كانوا يبصرون الحق أحيانا فيتقدمون إليه وإلى الإيمان، فإذا أظلم انطفأ هذا النور الذي ظهر لقلوبهم وأعرضت قلوبهم قاموا وقفوا في مكانهم وأظلم عليهم الأمر. وبعض المفسرين يقول لا، المراد أنهم كانوا عندهم شيء من الإيمان قبل هذا لكن زاد معهم النفاق إلى أن وصلوا إلى الكفر، وإلا كانوا قبل ذلك عندهم شيء من الإيمان. وبعضهم قال إنما يقصد بالإيمان هنا ما أظهروه بألسنتهم وحلفوا عليه. فالحاصل أنهم كفرة بالله جل وعلا، كافرون بالله جل وعلا بتكفير الله لهم كما قال في هذه الآية لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، ثم قال إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة، إن نعفو عن طائفة منكم، لأن المنافقين انقسموا إلى طائفتين، فطائفة بقوا على ما هم عليه وطائفة رجعت عما كانت عليه. ويعدون من هذا منهم مخشن ابن حمير أنه لما قال هذه المقولة وهي قوله لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمشي قال هو ووديعة ابن ثابت، قال يظن محمد أن جلاد بن الأصفر مثل العرب لو أتينا به وأصحابه مقررين في الحبال. لما قال هذه قال ندم على ذلك وقال وددت لو جلدت 100 جلدة ويبرئني الله عز وجل من هذه المقولة. وجاء في بعض الآثار بعضهم يحسنها أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم والله قلتها يا رسول الله وإني تائب إلى الله منها، ثم قال أسأل الله أن يرزقني الشهادة في سبيله وأن يخفي أثري لا أغسل ولا أكفن. قالوا فأسلم وحسن إسلامه. فلما كان يوم اليمامة جاهد مع جيوش الصديق أبي بكر الصديق رضي الله عنه فاستشهد في اليمامة، قال فلم يأثروا له على أثر، لم يأثروا له على أثر ولم يجدوا هذا الرجل، وجدوا غيرهم من قتل وهو لم يجدوه. فإذن هو الذي عفى الله عز وجل عنه، قال إن نعفو عن طائفة منكم جماعة هذا واحد منهم، لأنهم تابوا ورجعوا، لأن الله جل وعلا تواب رحيم. لو تاب المنافق، لو تاب الكافر، لو تاب عابد الأصنام توبة نصوحة قبل الله توبته، والتوبة تجب ما قبلها. وأما من بقي على شره وكفره فالله له بالمرصاد. ولهذا قال إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة. لماذا نعذب الطائفة الأخرى؟ بأنهم كانوا مجرمين، بسبب أنهم كانوا مجرمين قد بلغوا غاية الإجرام والكفر والطعن والعيب على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتوبوا من ذلك، ولو تابوا لتاب الله عليهم، لكنهم باقون على شرهم وعلى كفرهم وماتوا وهم على ذلك، فهؤلاء ينتظرهم العذاب الأليم الشديد الذي أعده الله لكل من كفر به وطعن في دينه أو في نبيه أو في عباده المؤمنين. نعم. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. ثم قال جل وعلا في سياق إخباره عن المنافقين وعن صفاتهم وعن أفعالهم، قال المنافقون والمنافقات، وهذا دليل أن النفاق لا يختص به الرجال، بل كل من أظهر الإسلام وأبطن الكفر رجلا كان أو امرأة فهو منافق، وأن النفاق يكون في الرجال ويكون في النساء. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، بعضهم من بعض في النفاق والضلال، وقيل بعضهم من بعض في دينهم، فدينهم واحد وطريقتهم واحدة، كلهم على الكفر بالله والاستهزاء بنبيه صلى الله عليه وسلم وبالمؤمنين، بعضهم من بعض يتولى بعضهم بعض ويدافع بعضهم عن بعض، واعتقادهم واحد وطريقتهم واحدة. هي نعم، المرء على دين خليله. قال المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، ثم ذكر شيئا مما اتفقوا فيه واتفقوا عليه، قال يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. هذا يستوي فيه الرجال والنساء من المنافقين. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، دينهم واحد وهم على ملة واحدة وطريقة واحدة، فكلهم يأمرون بالمنكر، يأمرون بالطعن بالنبي صلى الله عليه وسلم، بالكفر بالنبي صلى الله عليه وسلم، بالاستهزاء بالمؤمنين، بعدم الجهاد في سبيل الله، بعدم الإنفاق في سبيل الله، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، وهو كل ما عرف حسنه في الشرع، ومن ذلك الإيمان، الإيمان بالله والدخول، والإيمان بنبيه صلى الله عليه وسلم والدخول في دين الإسلام، ينهون عن ذلك ويصدون الناس ولا يريدون منهم أن يدخلوا في ذلك، وهذا على سبيل التمثيل، وإلا هم يأمرون بكل منكر وينهون عن كل معروف، نعوذ بالله. وهذا هو الانتكاس والضلال الذي لا ضلال بعده. قال جل وعلا ويقبضون أيديهم، يقبضون أيديهم عن الإنفاق في سبيل الله، لا ينفقون في سبيل الله ولا يتصدقون في وجوه الخير، بل يقبضون أيديهم ويمسكونها لئلا تنفق شيئا من المال في وجوه الخير. وهذا دليل على ما قام في قلوبهم من الكفر وبغض الإسلام والجهاد في سبيله. قال جل وعلا نسوا الله فنسيهم. قال الطبري أي تركوا الله أن يطيعوه ويتبعوا أمره، فتركهم من توفيقه وهدايته ورحمته. فالنسيان يأتي لمعنيين، يأتي بمعنى الترك ويأتي بمعنى الذهول عن الشيء. فالله جل وعلا يوصف بالنسيان الذي هو الترك، نسوا الله فنسيهم، وأما النسيان بمعنى الذهول فحاشا وكلا. إذن النسيان يطلق ويراد به السهو والغفلة، ويطلق ويراد به الترك، فيطلق على الله جل وعلا النسيان بمعنى الترك، كما هنا نسوا الله فنسيهم، يعني تركوا أمره، تركوا ذكره، تركوا طاعته، فترك إثابتهم أو ترك هدايتهم وتوفيقهم للحق. ويطلق النسيان بمعنى السهو والغفلة، وهذا منفي عن الله جل وعلا، وما كان ربك نسيا، وما كان ربك نسيا، في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. ولهذا لابد لطالب العلم أن يعرف دلالات الكلام حتى لا يقع في الخلل، فإن النسيان بمعنى السهو منزه ربنا جل وعلا عنه، وإنما ما ورد من ذكر النسيان ونسبته إلى الله فالمراد به هنا الترك. قال جل وعلا نسوا الله فنسيهم، أي نسوا طاعته، نسوا أمره فلم وتركوه فلم يفعلوه ولم يقوموا به، فنسيهم الله، أي ترك توفيقهم وتسديدهم للحق وهدايتهم، وترك أيضا إثابتهم وجزاءهم الجزاء الحسن، وإنما يجزيهم الجزاء الذي يستحقونه على أعمالهم القبيحة. نسوا الله فنسيهم، ثم قال إن المنافقين هم الفاسقون، إن المنافقين هم الفاسقون. الفاسقون كما مر معنا مرارا جمع فاسق، والأصل في الفسق هو الخروج، هو الخروج. يقال فسقت الرطبة إذا خرج لبها عن قشرتها، فكذلك المنافقون قيل لهم الفاسقون لأنهم خارجون عن طاعة الله إلى معصيته، خارجون عن طاعة الله إلى معصيته. والفسق فسق كفر وفسق دون فسق، قد يطلق الفسق على بعض الذنوب كالطعن في الأنساب مثلا وقتال المسلم لأخيه فسوق، وقد يطلق الفسق ويراد به الكفر المخرج من الملة كما هنا في حق المنافقين، فإنهم الفاسقون أي الخارجون عن طاعة الله خروجا يقتضي كفرهم وعدم بقائهم على دين الإسلام. قال وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم، وعدهم الله ذلك وتوعدهم بهذا العذاب وهو نار جهنم يصلونها يوم القيامة، وأيضا يخلدون فيها خالدين فيها. وعدهم الله وتوعدهم وسيلقون ذلك ولا شك في هذا إلا من تاب منهم قبل أن يموت، أما من مات على هذا النفاق فالله له بالمرصاد، وقد أعد له نارا عظيمة شديدة الحرارة، وأيضا يخلدون فيها يمكثون فيها مددا لا تنتهي، ما ينتهي عذابهم نعوذ بالله، بل عذابهم في مزيد. نسأل الله العافية والسلامة. قال جل وعلا هي حسبهم، حسبهم أي كافيتهم، يعني يكفيهم تكفيهم نكالا وعقوبة على أفعالهم القبيحة، الجزاء من جنس العمل. قال الإمام الطبري أي هي كافيتهم عقابا وثوابا على كفرهم، يعني تكفيهم على كفرهم، هذا الكفر العظيم والطعن والاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم وبدينه والاستهزاء برب العالمين، سيعاقبهم الله بنار تكفيهم عقوبة وشدة وغلظة ونكالا على أفعالهم القبيحة التي قاموا فيها وفعلوها. قال هي حسبهم ولعنهم الله، واللعن من الله هي الطرد والإبعاد، أي لعنهم أي طردهم جل وعلا وأبعدهم من رحمته لقبح وخبث أفعالهم، فالجزاء من جنس العمل. قال ولهم عذاب مقيم، لهم عذاب مقيم أي دائم لا ينتهي، لا يحدد بمدة ولكن مقيم أبد الآباد، لا يموت فيها ولا يحيا، وما هم منها بمخرجين نعوذ بالله من عذابه. نعم. كالذين من قبلكم كانوا أشد. نعم. من حسبك. لعله لا يمكن أن نشرح ما بقي من الوقت ما نشرح به الآية، لكن أود أن أنبه على اسم المنافقين، يعني تردد اسم المنافقين كثيرا. فالنفاق مأخوذ من نافقة اليربوع، واليربوع أو الجربوع حيوان بري يشبه الفار لكنه حلال، في حلال الأكل يجوز أكله، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال في اليربوع جفرة، يعني من صاد جربوعا وهو محرم فإن عليه أن يذبح عناقا جفرة، أي ولد المعز الصغير أنثى المعز الصغير، هذا لأنه صيد ويجوز أكله. وهذا الحيوان اليربوع شأنه عجيب، يحفر جحره في الصحراء، فإذا حفر جحره أغلقه ويجعل له منافذ يرققها جدا حتى ربما ينفتح شيئا أو لا ينفتح، فإذا أحس بخطر لا يرجع إلى المكان الذي دخل منه وأعلنه وأظهره، وإنما يخرج من هذه النافقة فيخرج على حقيقته. فكذلك المنافقون يدخلون من بوابة الإسلام ويظهرون الإسلام لكن قد أغلقوا هذا الباب، فإذا جاءت النوائب والمصائب والأمور خرجوا على حقيقتهم على غير الوجه الذي دخلوا منه. فكذلك قيل المنافق منافق بسبب هذا من نافقاء اليربوع، لأنه يظهر ما لا يبطن وله مخرج غير ما يظهره أنه من المسلمين، لكن حقيقته أنه منطوٍ على الكفر فهو مع الكفار، فعند الأزمات يخرج على حقيقته. والنفاق وجد في مكة شيء قليل منه، لكن أغلب النفاق الذي جاءت يعني النصوص كثيرة فيه إنما كان في المدينة بعد غزوة بدر الكبرى. وذلك أن عبد الله بن أبي المنافق كانت قد توجته الأوس والخزرج أن يكون ملكا لهم، فجاء الله بالنبي صلى الله عليه وسلم والإسلام ولم ينصبوه بعد، اتفقوا على أن يكون ملكا فتركوه ودخلوا في دين الإسلام، فشرق في دين الإسلام فصار يعلن الكفر والطعن. فلما نصر الله نبيه يوم بدر الكبرى ظهر قال إني أرى إن هذا الأمر قد توجه، هذا الأمر ظهر صار بينا، فأظهره أظهر الإسلام وأبطن الكفر، أظهر أنه مع النبي صلى الله عليه وسلم في الظاهر وإن كانت حقيقته منطوية على الكفر. فأول النفاق إنما كان في المدينة لأنه ظهرت شوكة الإسلام وظهرت قوة المسلمين، وأما قبل ذلك فكان في مكة كان المسلمون مستضعفين يستضعفهم الكفار، هذا أول ما ظهر النفاق. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل المنافقين مع أنه حصلت منهم أفعال خبيثة يستحقون عليها القتل، الاستهزاء بالله وبالرسول والطعن في فراش النبي صلى الله عليه وسلم وغيرها، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم العلة في ذلك لماذا لم يقتلهم. قال إني أخشى أن يقول الناس إن محمدا يقتل أصحابه، ليس خشية من هؤلاء لكن خشية أن يصد ذلك عن الدخول في دين الإسلام، لأن الأعداء والناس البعيدين غالبا تأتيهم الأخبار السيئة عنك. والله أعلم.